الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في الأوقات التي يستحب فيها النكاح باب دې په بیان دا چې شراوی دي په اوقات هغه کې مستحب شي نکاح هو چې په اوقات کې نکاح مستحب دا او تار خیر دې وبه قال حدثنا بندار قال اخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن اميه عن عبد الله بن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال د الله حبيب نکاح کړی او ناصر اپنیا اشد شوال کی رمضان کسی میاشت تشوال وی و بنا دی فی شوال او واجو کو په ما باندې تشوال میاشت نکام کدی کی شوا وحانا قولو صداد علاقو کی دخل قدا رسم رواج دے چیز دوار وقت انو پا منس کے نکاو وادب بدا استیر نمی اب آگ یہ جمد دو وقت انو پا منس کی کلس خوشحالی خادی وادب کرے خیر پا کی تکرمو لجون کی دا اسلام دا اقائدو نمنافی نظری راست پہر میاش کی نکا وعدہ دا سبن نے خوشوال کو خصوصی دا اللہ دا حبیب نکا وعدہ پدی کشے وکانت عائشتو وعائشہ بی رضی اللہ تعالی عنہا تستحبو چدیو مستحب گن ایب نعبن سائحا فی شوال جوادو کریشی تا غنانا او دی پشوان کی جوادو کریشی پشوان کی دائی جاہلیت دی اور رسم ردو ملال قاری رحم اللہ انهم كانوا لا يرون اليمنا في التزوج والعرس في اشهر الحج لجاهليت خلق برکت و خیر و برکت فنکاو وعد کی پدی میاشت و حج کی هذا حدیث حسن صحیح لا نعرف الا من حدیث الثوری عن اسماعیل او دی روایت کے مسلم شریف کے دام دی عادت راول و بنا دی فی شوال و افعیل نسائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان احضا عندہ منی دلالہ و حبیب کمو بھی بھی زمان ازیاتا ایتا محبوب و آچ خلق پشوال کے نکاس کی رگنی باب ما جاء في الوليمة ولما اطعام تويش دواده نفس وي او دا مشتق ده ولمنا ولم جمع توي لأن الزوجين يجتمعان خد خاون قدی کراج مشی مدینة قدی طعام توليم وي ولینا رسو بذکر شی باز عالمان پلی دا سنت مستحب دا و باز اہل زواہر دا امر دا وجن وجود طرف تلارنی وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس بن مالك رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رعا قتل علی عبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اثر صفرت اغنخ دزیر رنگ و دزیر والی دعوت جامو دزافران و دورم زیر والی لگی دلیو فقال ما هذا ود اسری فقال انی تزوج امراتا بما نکا کری دیو زنان سر على وزن نوات فاندازی دو وزن دو یو ادو کی دو کجر من ذهب دسرو زرنا فقال نبی علیہ السلام ورطے بارک اللہ لکا اللہ تعالی خیر و برکت پریواد کیوا چاہی اولم ولو بشات ولی موتا اگر کفزمیس اگر کفزمیس گردہ پا جانو دا زافران و رنگ لگی دلیو عوضاتی دفتری بی دینا لگی دلیو قصد دینیو کرے ذکر نبی علیہ السلام منکلی دینارینا دا زافران دا رنگنا اغینا من راغلن دا قصدن عمدنو دا دیدی دا زافران دا رنگنا پا خاون لگی دلیو ولی موقع اگر کپیو مرمی مجید کی مسنون والے دولی میرے جیسے دور او من امر او اصل فا امر کی وجوبی نباز علماء دی طرف سلامی چی ولی نواجبنا وجود طرف سلامی خدانو علمائی جنرا مستحب علا بعض علین اہل علم دی حدیث دو جنا دو علمی وجود طرف سلامی بعض علی رضی اللہ عنہ چکل نکاو کنفاتنی رضی اللہ عنہ سر لَلَّهِ لَا بُدَّ لِلْعَرُوسِ مِنْ وَلِيمَةٍ دل حدیث نمبر دو لمعو دو ولیمی دو وجود دلیل نیولے عباد نور لمعو جنا دا مستحب و سنت دی دا مستحب و سنت دی وفي الباب عن ابن مسعود بن عائشة وجابر بن زهير بن عثمان رضي الله تعالى عنهم حديث آنس حديث حسن صحيح فقال أحمد بن حنبل وزن نواة من ذهب ويوزن بآغا أبوكي بتجرد سروزر وزن ثلاثة دراهم دا وزن دا عدری دراہ مدے و سلسن او ددرے درمی سے وقال اسحاق امام اسحاق ہو وزن خمسط دراہ ما و سلسن دا وزن دا تیزو درہم امر جوری دی او ددرے بھی سید درہم پورے وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال اخبرنا سفيان بن عيينه عن وائل بن داود عن ابنه نوف عن الزهري عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اولم على صفيه بنت حيين دا اللہ حبیب ولی مکرو پسفید انتخو ایمان ویسویق و تمر ستوانو کجوری تاکل تیر شل بخاری شریف کی راولی حکم شون درست خانو غریدل حکم شون درست خانو غریدل او پاغی کجوری پنیر او چا سر غوری وی پیوا چول داولی موا هادا حدیث حسن غریب وَلِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ أَخْبَرَنَا الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ نَحْوَ هَذَا وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عُوَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسٍ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي أَنْوَاعِ ابْنِهِ نَوْفٍ وَكَانَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ يُدَلِّسُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فَرُبَّمَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ أَنْوَاعَ ابْنِهِ وَرُبَّمَا ذَكَرَهُ كَلَمِ ذِكْرِهِ كَلَمِ ذِكْرِهِ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْبَصْرِيُّ لَمْ يَذْكُرْ قال اخبرنا زياد بن عبد الله قال اخبرنا عطاء بن الصائب عن ابي عبد الرحمن بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وإذا الله رسول صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي طعام أول يوم طعام داول رزيد ولمي حقد وطعام يوم الثاني سنة عدد يوم رزيد سنة وطعام يوم الثالث سمعة او قدر مرض اوٹھئی ورکون داریا کاری او من سمع سمعن لاؤنی او چاہش ریا کاری تنمودیو کن اللہ وی قدریا کاری سر مشعور کی او شرمندگی کی پرزد قیامت حدیث ابن مسعود لانا رکھو نتی جنمید آمر کو مگر حدیث زیاد ابن عبداللہ زیاد ابن عبداللہ کثیر الغرائب والمناکیر دیر غرائب و مناکیر ذکر کری مگر امام ترمذی دی حدیث زور پہ اشارہ ہوتا و حافظ ابن حجر رحم اللہ وی دی حدیث دکار اگر شواہد دی ناو دی حدیث دا تارا اصل شرے او پا دی حدیث دا باق بانی شوافی و حنابل عمل کئی گو ربن طوی جنے ولینی اول رب اطرام حق دے حق دے ثابت دے او دجوی میرد سنت دے او دجوی میری آتاری دا سور ازی ولیمہ ورکول مسنون دیو جائزی امام مالک رحم اللہ اگر تابعین اصحاب مالک ہوئے ویورد مستحب دی عوضی کی یہ روایت کے دتابی ابن عبی شیبہ رحم اللہ ذکر کرے آوی چکل زمان آرے دعا دو کون صحابہ اکرام اور از پوری را غفتن نوی کل چرد دام سوار و عوضی ابن کعب رضی اللہ عنہ رو غفتو ناہر جدار ناغی توام خورو و حضر تبی رضی اللہ عنہ دعاو کا او امام عبدالرزاق ذکر کنی دی اتو رضو پوری امام بخاری تاست بخاری شریف کی وراشی وی جواز دوئیمی دی ترو رضو پوری او بابو باب حق اجازت الولیمہ والدعوہ ومن اولن بسبت ایام او دل تاوی دی درے میرا دی آتاری دا دی درے میرا دی داری آتاری دا علماء بکنی کپا درے مرا سوگ در آتاری کنیت وردی نمی اپنا روا او کری آتاری مقصد نی اپا هر اورد نیلی کسان ولیمی تراغوانی نبیاد او رب پورم لما اولی کلی سنشتا کپدی کلی آو سمعتا و مباحات مقصدوی نبیادا ناروالا او تکل جدین امن نی رکد سلفنا دور و نزیاتا ولیمی دعوت راغلے د چکله د سمعت او د ریا نامونو د سلف د شام سرړې مناسبو د بیا د دور او جنا اپلن صحیح او غالب چې خلق ریا تاریخ نه د دور او جنا اپل کړه شاریا تاریخ نو موږ د شهرت مقصد دې بیا ناروانه پدې طریقې د سلف او د روایت په منځ کې جن راځي سمیت محمد ابن اسماعیل یذکر محمد ابن عقبہ قال قال وکیم زیاد ابن عبداللہ معاشر فیه وی سرد آغد دی شرافتنا یقذب فی الحدیث آغب حدیث کی دروغ بی نقول امام ترمذی کو حدیث زید دوتا سوال انچحاف ابن حجر رحم اللہ حدیث د پار شواهد دی او دا مجموعه سره جنت ردی حدیث د پار اصل شتا باب ما جاء فی اجابۃ الداعی باب د بیان دا کی چراغ دی فقبلول د بن کی سب دعوت ترته هغه کی د شریعت نه خلاف ستار نشتا ده شریعت نا خلاف ستار نشتا نداوت قبلون سنت دی وبهی قرآت سنا ابو سلام آیه ابن خلف قال احضرنا بشر ابن ابن فضل عن اسماعیل ابن امیہ عن نافع ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایتو الدعوتا زیتا سداوتا ایتو الدعوتا زیتا سداوتا اذا دعیتم کلچتا شور عبلن شئی نگر دعوت قبل ای دعوت قبل المسلم دی چکل سخلاف شریعت بکنی او پدی باب کی حدیث دی دا علی رضی اللہ عنہ دا بی حرر و دا برا و دا عنس او دا بی ایوب رضی اللہ عنہ نادیز دی ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح باب ما جاء في من يجيء الى الوليمة بغير دعوة باب دي قرآن دعوة شاكي شرازي وليمة تا دعوة والتنشتا دعوة نشتا ودو روان دي ندابور ناروائي چه دعوة نشتا وتزيء یادنه اوقات کداسی بازی زنانه و نارنه دا عدد وی یو کس لووی نکور کورزی ماشومان زان سرگوزی بلده تیرهی زنانه زان سرگوزی نتیلی یوسی در اولو دا پارا رخنا زنی وقت گر که آغا تالا اول دو خوشرمنده شو چی ویرو دی دننا خپرا روانی او که آغا دی دوری و دا حیات و جنا غد نکه ای خوڑی نده ندا تا حرام رام الکورتا دا زنانو عادت چی چی دی ترانیم رنبی خودی آغا چیزان سلی کندر تقامن آغا دد چی دا حرام دی غلارا دوکر دبل شرمول و بهن قال حدثنا حناد قال اخبرنا ابو معاويه عن الاعمش عن شقيق رحمه الله عن ابي مسعود رضي الله عنه قال جاء رجل راغب يرسلين قال له ابو شعيب جاءت ابو شعيب رضي الله عنه الى غلام له یو غلام تشید ده پارو لحام وی اغب وحا خرسولا او ده وحا کار بیکونو فقال ده غلام تیوی اسمی تو آمان مالتو آم تیار کائفی خمسطا شیعتا فی کیگی پیرو کسامتا فی ریتو ما کتلے في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجوع فمخ مبارك رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوغا فصنع طعاماً طعام تيارك ثم عرسل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أبي خبر بذل النبي عليه السلام تفداه رب الملو وجلساء الذين ناس مرغير يا سيسروا نقلت پورت سنبی صلی اللہ علیہ وسلم اتباہم رجل یو سنے ورکت روان لم یکن غنوم اہم دبی سرحین دعو کلت دیت دعوت ورکنشن دائیو پکی غوحنو رسطرا فلما انتہا کلت رسید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الباب دروازی دعوت ورکن کیتا قال فرمائی لصاحب المنزل دکور مالک تا انہو اتبعنا رجل شاندہ دن فسرہ وامشہ دیو سرے لم یکن معنا زمین سرنو حین دعوتنا کلچتا دعوت راکونو فَإِنَ دِنْتَ لَهُ دَخَلَا كَتِي جَادَتْكَ دِغْمْرَا دَنَّشِي قَالَا فَقَدْ عَذِنَّا لَهُمْ اِجَادَتْكَ لَدَتَا فَلْيَدْخُلْ رَا دَنَّدِشِي هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ اِبْنِ عُمَرَا بَابُ مَا جَاءَ فِي تَزْوِيجِ الْلَبْكَارِ باپ دے پا بیاندار کی چراغی بی دی پنکا غصو گتی غلو کی ودیہی قالا حدثنا قتیبت وقالا حبرنا حماد بن زیدن نمر بن دین آرم جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما قالا جابر رضی اللہ عنہ تزوجت امرات انما پنکا غصو ویو خزا فاتت النبي صلى الله عليه وسلم النبي السلام تراولم فقال تزوجت يا جابر آياتا نكاك لدى جابر فقلت العما يا فقال ذكرنا سيبا لفغلت سيب كندا فقلت لا بل سيبا كندا فقال الله حبيبي هلا جارية تاقیر لولی فلکانا غصا تلاعبها و تلاعبکا اغیبتا سرا تابل آغی سرا معلا عبد کولو اغیبتا سرا کولو فقلتو یا رسول اللہ مابینین اید اللہ رسول اللہ او دانو لا عبد عبارت دے دول فتح و محبت تامنا ما ورثوی ان عبداللہ زمان وارد عبداللہ رضی اللہ عنہ قرد ورواعات تدر لغالل چه صحابہ و دوالد نمغسته نمغسته دی سبولہ ندا لکہ ابن عمر رضی اللہ عنہ قال عمر دلتوی ان عبداللہ خبل والد یادے وی عبداللہ ازم آلد ما توفات شوی و ترک سبب ناتن و تسان و یعنی حدن پریخی فجیتو بمن یقوم علیہن نباو تداس زنان راوست شیعو دریدی دلی پا خدمت فدعا من دا اللہ حبیب رات دعا و اختا روایت دو بخاری شریف کی راغلی وی ما نحف اینی نمائک ددر انتی سا ناپوها او بی تجربی جنی ندی تراوستا نددی خدمت بسوک کئی سر بور تسوک منگزی نمائک ددی انتی دراوستا خبم ددی انتی نماورا شاید دا سکن دا زنانا عمر والاو پچدا نحقین دی میرا سنبال کی وی فتح آلی دا اللہ حبیب ما تا دعا اوتا اپا دی بات کی حدیث دے دو بی ابن کعب آید کعب ابن عجرا رضی اللہ عنہمانا حدیث جابر حدیث حسن صحیح باب ما جاء لا نکاح الا بولی باب دې په عام دا چې راغلي چې نکاح د ولی مگر د ولی په اجازه اکثر علما دا وایي ائمه ثلاثه چې په ولی اجازه یو اخر په خپل خوخه نکاح او کندان کی دیو جن راکمی زنانا العیاذ باللہ دا چی بغیر دا اجازت نو تستی چاپا سے دا جمہور پنیز دی نکاہ دو کی گینا نطور مربت کارائی کئی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ویدانتی دا کمال لا دا مسئلہ دا علمہ و پمنس کی اختلافی امام ترمذی رحمہ اللہ باب کی ہو باب ما جاء لا نکاح الا بولی باب دے قرآن دا کی چھ نکاح بنی مگر دو ولی پر اجازت او اولیاء لگ جتا سلک مراس کرتی کی تیر سن کلار دے دارنگی بچے دے او داسی ترتیب وار دی دے زنانا او دوی رایت شرنا وبه قال حدثنا علي بن حجر قال اخبرنا شريك بن عبد الله عن ابي اسحاق او تحويل سند وها اي وحدثنا عليه قتيبة قال اخبرنا ابو عوان عن ابي اسحاق تابع تحويل سند ده وبه قال حدثنا بنجار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي من اسرائيل عن ابي اسحاق وبه قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا زيد بن حباب عن يونس بن ابي اسحاق عن ابي اسحاق عن ابي برد عن ابي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يا نبي ان لا نكاح الا بولي نشته د نکاح یعنی هغه جمهور وی صحیح کینا نفی د صحت کا امام سے وی نفی د کم کم الله نشته د نکاح مگر کو ولی سرا او په دې باب کی حدیث ده د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نا دایشی بی حدیث دا سے ویما امرات نکحت بغیر اذن ولیها فَنِكَاهُهَا بَاطِلٌ کمی خریچ دولی دی اجازت نہ بغیر نکاح کا ند دی نکاح باطل را وَعِبْنِ عَبَّاسٍ آو قدی کی نکاح نا دی ابن عباس اور قدی کی وہ حدیث دے دی ابن عباس رضی اللہ عنہما نا اور آبی حریرہ دی عمران ابن حسین اور انس رضی اللہ تعالی عنہما نا وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ایما امرات کنی خزی نکحت بغیر اذن ولیها سیدی سر نکاو کے اشعادی نکاو کبغیر اجازت ولید دینا فنکاہوها باطل فنکاہوها باطل فنکاہوها باطل فان دخل بها کخاون واقعو قددی سرا فلح المہر دیل بمہرمی اور انہوں نے کہا پسیم شیر لدہ بمائی سہل من فرجہا فسبب داری شیغز انتا حلال گرغول فیدے وارست پاورت دی فینشت جرو پیچر داو دیا و جگر رالا اختلاف راغ یا لسران اشتدنا فالسلطان ولی من لا ولی له بادشاہ وقت دا ولی دا چا چد چا ولی نسلطان بدنی ولی شی آغا حدیث حسن وقد رویه ابن سعید الانصاری و ابن عیو و سفیان سوری وغیر واحد من الحفاظ عن ابن جریج نحو هذا وحدیث ابی موسیٰ حدیث فیه اختلاف دیکھ اختلاف کے رواہ اسرائیل و شریک ابن عبداللہ و ابو عوانا و زہر ابن معاویہ و قیس ابن الربی انبی ساق انبی بردہ انبی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ورواہ اصباط ابن محمد و زید ابن حباب عن یونس ابن ابی ساقا عن ابی ساقا عن ابی بردت عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواہ ابو عبید الحداد عن یونس ابن ابی ساقا عن ابی بردت عن ابی موسیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نحوہ ولم يذكر في نبي اسحاق وقد روى عن يونس عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى شعبة والثوري عن ابي اسحاق عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وان اشتد النكاح مگر دولي اجازة وقد ذكر بعض اصحاب سفيان عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى ولا يصح ورواه هؤلاء الذين روايت ذكر كسان وراه عن ابي اسحاق كذلك روايت عن ابي اسحاق عن ابي بردة عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي عندي صح زما قدي غير صحبه لأن سماعهم من أبي إسحاق ذكر سماع جديد أبي إسحاق نفع أوقات مختلفة وكذا وإن كان شعبة والثوري حضرت شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين دغم دغت سان واغنا روان چه روایت کرے دا بی ساتھ میں ددی حدیث فإن روایت حالا انی اشبہ واسحو دا دیر سیدے لئن نشوب توسوری سمعاها والحدیث من نبی ساتھ تیر اندر دا بی ساتھ نبی مجلس نوائل فیو مجلس کی ومما يدل على ذلك واجب دلالت كيف ما حدثنا محمود بن غيلان قال امرنا ابو داود قال امرنا شعبا قال سمعت سفيان الثوري يسأل ابا اسحاق وما اريد به سفيان الثوري رحمه الله انا چتکو سے کولو دا ابی اسحاقنا اسمیتا ابا بردتا ویتارا ابا بردن اورید لی اقولو قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نکاہ الا بولین فقالا نعم اغوی آب نکلالت کئی فضل حاضل حدیث واللہ عرآن سما شعبہ والثوری حاضل حدیث فی وقت واحد فیو وقت کے او اسرائیل و ثبت فی ابی اسحاق اغا مضبط ابتدا ابی اسحاق پر روایاتو کی سمیت محمد ابن المسنا یقول سمیت عبد الرحمن ابن مہدین یقول ما فاتن اللذی فاتنی و اینر پوچھے زمان آنا چھ پوچھے زمان لازید سوری نبی اسحاقنا الا لما اتکلت به علی اسرائیل الا لما مگر دا وقتنا اتکلت به علی اسرائیل لنو کان یاتی بیتم چه ما پر وسکر و قدیب اسرائیل بانی زکر دیچو کان یاتی بیتم اتم ما دگا دا اغن روایت دیر پاتم طریقہ نکل کون او حدیث دا ایشیوی تلی باقی نبی علیہ السلام نشلانکا اللہ جوہین حدیث حسن رواه ابن جرير عن سليمان بن موسى عن زهري عن روان عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه الحجاج بن عرطاتا وجعفر بن ربيعه عن زهري عن روان عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم وريان شام بن عروان نبی عن عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مثله وقد تکلم بعض اہل الحدیث بعض علماء دا حدیث تکلم کرپا حدیث دا زہری کی عن عروان عائشة عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ابن جریج ثم لقیت الزہری فسألتوه ما تتفوت کفا انکره ما انکار فضعفو هذا الحدیث من اجل هذا و اذا دا دیدہ حدیث کم گورے کرے جدی و جنا و ذکران یحیب لی معین انہو قال لم یذکر هذا الحرف عن ابن جریج الا اسماعیل ابن ابراہیم قال یحیب لی معین و سماع اسماعیل ابن ابراہیم عن ابن جریج لیس بذاکا یعنی ما سمیا ابن جریج یعنی لم یسمع اسماعیل من ابن جریج انما صحا کتبه على کتب عبد المجید ابن عبد العزیز ابن ابی رواد وما سمیا من ابن جریج وانما صحا کتبه وی سیفری دی کتاب نید على کتب عبد المجید ابن عبد العزیز ابن ابی رواد او ما و ما سمعن نبی جریج دلیل جریج نسیم آسا بتنرا و ضعف یحیاء روایت اسماعیل ابن ابراہیم ابن جریج او من قدیب آپ کی تحدیث نبی علیہ السلام نے لا نکاہ الا بولین عند اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس وابو هريره رضي الله عنهم وغيرهم دیوی نکا بغیر دوری نسی کینا او غیات دلیل جو کوئی فلا تعبدوهن نمی منکا وی نکا دوی بی پلا سکتا نکا اختیار نسنگو فلا تعبدوهن منکا ویما احنا په طارق آیاتونه دي چې قران کې راغلي وای فین طلقها کتلاق ورکو دی دویم خاون دی خزتا راغلي چې دی باندې ګنا نشته چې دا نکاح کړي د نکاح نسبت دی خزل کړي وحاق داريان بعض فقهاء التابعين انهم قالوا لا نکاح الا بولي چه نکاح بغیر دو ولی نمانی لینا سید ابن مسیب نے و حسن بزرین و شریح نے ابراہیم نخائی نے عمر بن عبدالعزیز وغیرهم رحمهم اللہ تعالی وبهذا يقول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله ذاتون جمهور داسوي إمام أبو حنيفة رحمه الله على جواز منقول له باب ما جاء لا نكاح إلا ببينة نكاح بني مغل فغواهان گواہان بکم نکم دو مسلمانان سڑی یا اے مسلمان سڑے او دو زنانا وبهی قال حدثنا یوسف بن حماد حماد المعنى المعنی البصری قال اخبرنا عبد الاعلى عن سعيد بن قتاده عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الله حبيب فرمائے البغايا اللاتي بتار زنانها غدي ينكحن انفسهن چپنی کار کئی زاننا بغیر بینت بغیر دس گواہاننا گوانشتا ازانی پنی کار کو نداخو زنا داخو نکاہ ندا یلکہ نام فسہن بغیر بینت قالا یوسف بن حماد رفع عبد العلا هذا الحديث في التفسير فحديث مرفوع له واوقفه في كتاب الطلاق او موقوف في ذكر كتاب الطلاق کی ولم يرفعه مرفوع له وبه قال حدثنا قتيبة قال اخبرنا غندر بن سعيد انه ولم يرفعه اغم حديث مرفوع له وهذا صح هذا حديث غير محفوظ لنا لم احد رفعه ولا في يوم تنشداد مرفوع كره الا ماريان عبد العالم سعيد عن قتاده مرفوعا وريان دلال عن سعيد هذا الحديث موقوفا وصحيح ماريان ابن عباس رضي الله عنه قوله داد قول لا نكاح الا ببينة فهذا رواه واحد عن سعيد بن ابي عروبه انه هذا موقوفا وفي الباب عن عمران بن حسين وانس وابي هريره رضي الله تعالى عنهم عمل بدر بن زاهر الى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم سوتري رسولي من التابعين وغيرهم التابعين وغير التابعين قالوا لا نكاح الا بشهود مگر گواہان دوی یو سڑے بئی تو زمانہ بئی یا وجو سڑی لم یختلفو فی ذالکا عندنا اختلاف ندت وفدی کی پنی زمین محمد وآ حرغسو چی ترشی من ہند جینا الا قوم من المتاخرین من اہل العلم مگر یو قوم دو متاخریننا من اهل العلم دا اهل علمنا وانما اختلف اهل العلم في هذا اختلاف العلماء فريق اذا اشهد واحد باب واحد گواد کشی یو پس دیونا یو جوک والتشید یا بل جوک نوائی اکثر اهل علم دا اهل کوفی اگنون لا اجوز النکاح دا نکاح جائزن حتی اشهد الشاهدان معن دو گواهان بگواهی کی یوزے عند عقدت النکاح فوحد ترلد نکاح کی دب موجود او وقت راب آدو آل المدین آباب مدینی والاو اذا اوشد واحد بعد واحد کلچ گواف پیشویو پس دیونا انہو جائد دا جائد دیدا علنو برائد علنو ذالک کلچ دید دی اعلان کی وهو قول مالک ابن آنس وحاکد اقل اسحاق ابن ابراہیم فیما حتا عن اہل المدینہ وقال بعض اهل البلد لما شهادت رجل وامراتين تجوز في النكاح گواہی دیو شری دو زنانا جائز ہے کہ نکاح کے واقع احمد اور اسحاق نے رحمهم الله باب ما جاء في خطبه النكاح باب دیا گا چراغلی دی پوارد خطبه نکاح کی ګور دا خطبه د عقد نکاح لپاره شرط نه ده هم مسنون ده چې مخکې ته ویل شي ته خطبه دې نکاح وشو و به قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد سر بن القاسم عن الاعمش عن ابي اسحاق عن الاحوصي عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وی تعلیم راکڑے منت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التشہد التشہد فی صلاتی پمسکی و التشہد فی الحاجا او تشہد راکہ خولے دے فی الحاجتی پہاجت کی حاجت من اکامور غیر مراد دی قالا التشہد فی صلات تشہد پمسکی داتے تحیاتو للہ والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله والتشهد في الحاجات اعطني فاتك خطبه التشهد سنجد ان الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم قال ويقرا ثلاث ايات بريات من قال ابصر ويفسر عزيزان السوري يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم مسلمون قال لي لسورة النساء والآيات اتقوا الله الذي يا أيها الناس اتقوا الله الذي تسالون به والأرحام أعوذ بالله إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الناس اتقوا ربكم او دارنگی آیات دو سور احضاب اتق اللہ وقولو قولا سدیدا علا وفی الباب نبی ابن حاتم رضی اللہ عنہ حدیث عبداللہ ابن عبداللہ حدیث حسن رواہم اعمش نبی ساک نبی الاحواسن عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ورواہ شعبت نبی ساک نبی عبیدہ عبداللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکل الحدیثین صحیح جن اسرائیل جمعہم آجم اکلی دیدا دعا فقالا نبی صاحب نبی لحوث وابی عبید عمد اللہ عزم مسعود ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وقد قال بعض اہل العلم ان النکاح جائز بغیر خطبت نکاح خطبین جائز نام مداد جواز مسئلہ را اور اقوال دو سفیان سوری وغیره من اہل العلم دنور دو علماء من زدار تسفر دو واجب ندا وبه قال حدثنا ابو هشام الرفاعی قال حدثنا ابن فضیل ناصر ابن کلیب عن ابیه نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل خطبتنا لخطبه ليس فيها تشهد چه کی تشهد نشه الله الا ان الله واحد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي كاليد الجزم دا پلا پشان دلاس پری کرشنی هذا حديث حسن غريب بس